أنا بحس بالكحل اللي كحل رموشك، وأحمر شفايف اللي زين شفايف، ده أنا بحسد الليل اللي سهر عيونك، وأحسد عيوني لما أكون يا حبيبتي شايف، ده أنا بحسد الكحل اللي كحل رموشك، وأحمر شفايف اللي زين شفاي، ده انا بحسد الليل اللي سهر عيونك، واحسد عيوني لما اكون لحبيبتي شاف، ده انا بحسد كل كلمة تسمعي، كل كلمة كل حاجة تحس بيها، عارفة ليه؟ ده أنا بحس كل كلمة تسمعي، كل كلمة بتقولي، كل حاجة تحس بيها، عارفة ليه؟ بحبك أحبك مش عارف قد إيه، عيونك السمر بلقى روحي وكيان، يلي الحنان سرهم وحناني، ده الحب ده اكيد حب مخنوق عشياني، وانا برضو قلبي يا ملاك مخلوق عشياني، فعيونك السمر بلقى روحي وكياني، يلي الحنان زرهم وحناني، ده الحب ده اكيد